السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للعلم وصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس السابع في شرح الكتاب الثامن من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته السادسة 38,439,000، وهو منظومة التفسير للعلامة عبد العزيز بن علي الزمزمي رحمه الله، المتوفى 76,900. وقد انتهى فينا البيان إلى قوله رحمه الله وبالسكون قف، رحمه الله وبالسكون قف على المحركة في النوع الأول، والثاني الوقف والابتداء. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الأول والثاني الوقف والابتداء. والابتداء بهمز وصل قد فشى، وحكمه عندهم كما تشاء، من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفاء بحسب المقام. وبالسكون قف على المحركة، وزيد الإشمام لضم الحركة، والروم فيه مثل كسر أصلا، والفتح ذان عنه حتما حضلا، في الهلتي بالتاء رسما خلف، وويك أن للكساء وقف، منها على الياء وأبو عمرو على، كاف لها وغيرهم قد حملا، ووقفوا بلا من نحو مالي، هذا الرسول ما عدا الموالي، السابقين فعلى ما وقفوا، وشبه ذا المثال نحوه قفوا. تقدم أن المصنف رحمه الله ذكر في هذه الجملة النوع الأول والثاني من الأنواع الستة الراجعة إلى الأداء، وأن هذين النوعين هما النوع 19 و20 من الأنواع 55 الحاصرة هذا العلم عنده، وأنه ذكر في هذه الجملة 6 مسائل. وفرغنا من بيان المسألتين الأوليين وهما الابتداء بهمز الوصل وحكم الوقف والابتداء، وأما المسألة الثالثة وهي الوقف على أواخر الكلم فأشار إليها بقوله: وبالسكون قف على المحركة، وزيد الإشمام لضم الحركة، والروم فيه مثل كسر أصلا، والفتح ذان عنه حتما حضلا. فذكر أن الوقف على أواخر الكلم تجري فيه أحوال هي المنثورة في هذين البيتين، والأصل في الوقف في القرآن اتباع مرسوم الخط، أي أنه يوقف على الحرف وفق ما رسم ولو كان نطقه يخالف رسمه. فإن نقرأ قول الله تعالى: لنسفعا بالناصية، فنجعل الفعل المضارع مختوما بنون التوكيد الخفيفة وهي ترسم ألفا، فإذا أريد الوقف عليه لم يصح الوقف بالسكون على النون، لأن المرسوم هو بألف، فإذا وقفت قلت لنسفع أي بألف كالمرسوم في المصحف. فالأصل في الوقف على أواخر الكلم ملاحظة المرسوم في القرآن، ثم هذا المرسوم يوقف عليه بأحكام 3. الحكم الأول السكون، والحكم الثاني الإشمام، والحكم الثالث الروم. فأما الحكم الأول وهو السكون فهو المذكور في قوله: وبالسكون قف على المحركة، أي أنه يوقف على الحرف المتحرك بالسكون، وحقيقة السكون هو عدم الحركة أي إزالتها، فلو كانت ضمة أو فتحة أو كسرة فإنها عند السكون تعدم. قال الشاطبي في الشاطبية: والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه، والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف على من الوقف عن تحريك حرف تعزل، أي أن السكون هو عزل الحرف عن حركته، أي أن السكون هو عزل الحرف عن حركته. فالآية الأولى من سورة الفاتحة بعد البسملة على مذهب أكثر أهل العد، وهي الحمد لله رب العالمين، حركة النون فيها إيش؟ الفتحة، فلو وصل القارئ قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فإذا أراد أن يقف على النون قال الحمد لله رب العالمين، فعزل النون عن حركتها وهي الفتحة. والحكم الثاني الإشمام، وهو المذكور في قوله وزيد الإشمام لضم الحركة، أي أن من أحكام الوقف على أواخر الكلم الوقف في المضموم والمرفوع بالإشمام، الوقف في المضموم والمرفوع بالإشمام. قال السيوطي في الإتمام مبينا معنى الإشمام: الإشارة إلى الحركة بلا تصويت، الإشارة إلى الحركة بلا تصويت، بأن تجعل شفتيك على صورتها، بأن تجعل شفتيك على صورتها إذا لفظت بها، إذا لفظت بها، وهو معنى قول الشاطبي: والإشمام إطباق الشفاه بعيدما، والإشمام إطباق الشفاه بعيدما، يسكن لا صوت هناك فيصحلا، لا صوت هناك فيصحلا، أي أن الآتي بالإشمام يلاحظ حركة شفتيه عند نطق الضمة، فمثلا إذا أردت أن تقول كلمة الحمد بالضمة قلت الحمد الحمد، فتكون للشفتين صورة باجتماعهما وارتفاعهما، فإذا أردت أن تأتي بالإشمام أتيت بالصورة دون الحركة، أتيت بالصورة دون الحركة. فقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، هو مضموم، فإذا أردت أن تقف عليه بالسكون قلت إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا أردت أن تقف عليه بالإشمام قلت إياك نعبد وإياك نستعين، وضممت شفتيك بعد نطقك بالنون هكذا إياك نعبد وإياك نستعين، كحركة الضم بلا صوت. والحكم الثالث الروم، وهو المذكور في قوله: والروم فيه مثل كسر الصلاء، والروم كما ذكر السيوطي في الإتمام هو النطق ببعض الحركة، هو النطق ببعض الحركة. قال الشاطبي في لاميته المشهورة: ورومك إشمام المحرك واقفة، ورومك إسماع، ورومك إسماع المحرك ساكنا بصوت خفي كل دان تنولا، بصوت خفي كل دان تنولا، أي أن الروم هو خفض الصوت بالضمة والكسرة، خفض الصوت بالضمة والكسرة، بحيث يذهب معظم صوتهما، بحيث يذهب معظم صوتهما. فأنت تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا ضم جاء فيه الصوت تاما، وتقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا سكون عزل فيه الحرف عن حركته. فإذا أريد الإتيان بالروم تجيء ببعض الحركة، أي ببعض الضمة، وقدره بعضهم بثلثها، فيكون المتروك من صوت الضمة أو الكسرة هو الثلثان. ويظهر هذا بأن يخفض الصوت فيكاد يسمعه القريب دون البعيد، كما قال الشاطبي: كل دان تناول، أي كل قريب تناوله بالسمع. فالآية المتقدمة وهي قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إذا أردت أن تأتي بالروم فيها قلت: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت لا تأتي بصوت الضمة قويا إياك نعبد وإياك نستعين، وإنما تأتي به مخفوضا نستعين، والخفض يكون في الضمة فقط لا في الكلمة، والخفض للصوت يكون في الضمة فقط لا في الكلمة. وهذه الأحكام الثلاثة المذكورة للوقف عند أواخر الكلم تختص بالضم والرفع والجر والكسر، تختص بالضم والرفع والجر والكسر إذا كانا أصليين، وهذا معنى قوله: فيه مثل كسر أصلا، أي أن الإشمام والروم يكونان في الضم مع الرفع والكسر مع الجر إذا كانا أصليين. قال السيوطي في الإتمام بعد ذكر الضم والكسر: الأصليين لا العارضين، كضم ميم الجمع وكسرها، الأصليين لا العارضين كضم ميم الجمع وكسرها. فضم الميم في قوله تعالى: أولئك هم المفلحون، الضم فيه عارض لأجل التقاء الساكنين، فلا يجري فيه حكم الروم، حكم الإشمام والروم. ثم ختم هذه المسألة بقوله: والفتح ذان عنه حتما حُضِل لبيان امتناع الإشمام والروم مع الفتحة والنصب. وإلى هذا أشار السيوطي في الإتمام بقوله: أما الفتح فلا روم فيه ولا إشمام، أما الفتح فلا روم فيه ولا إشمام. وهذا من زيادات النظم على نقاية العلوم، وهذا الشطر من زيادات النظم على نقاية العلوم، أخذها من شرحه الإتمام وزادها نظما. وأما المسألة الرابعة فهي الوقف على الهاء المرسومة تاء، وإليها أشار بقوله في الهاء التي بالتاء رسما خلف، في الهاء في الهاء التي بالتاء رسما خلف، أي أن القراء مختلفون في الوقف على آخر الكلمة إذا كانت هاء مرسومة تاء، أي أصلها تاء تأنيث ثم لم ترسم مربوطة ورسمت في المصحف مفتوحة، ككلمة رحمة التي آخرها تاء مفتوحة، فأصلها رحمة، فأصلها رحمة. وأجمل المصنف الخلف الواقع هنا بين القراء مكتفيا بقوله خلف أي اختلاف، ولم يجد السيوطي في إتمام الدراية على ما يبين هذا الأمر بيانا شافيا، فإنه أدخل أشياء في أشياء، وأحسن منه بيانا صاحب الكتاب الذي استمد منه، وهو من منين أخذ السيوطي أحمد، وهو البلقيني في مواقع العلوم، فإن كلامه أبين إذ قال رحمه الله عند ذكر هذه المسألة بعد بيان الأصل الكلي في الوقف على مرسوم المصحف قال: وقد ورد الاختلاف عنهم في مواضع منها أن كل هاء تأنيث رسمت في المصحف تاء على الأصل، نحو نعمة أي بتاء مفتوحة، ورحمة، وغيابة، وشبهه. فمذهب أبي عمرو والكسائي الوقوف عليها بالهاء، وهو مذهب ابن كثير فيما روى عنه البزي. ثم ذكر الوقف للكسائي في مرضات، ثم وقف ابن كثير وابن عامر على يا أبت، ثم أشار إلى أن الباقين وقفوا على هذه المواضع بالتاء اتباعا للمصحف، انتهى كلامه ملخصا. ومن الواقع في صناعة العلم أنه يجري عند من تأخر من المصنفين إذا اختصر كلام أحد قبله أن يحمله الاختصار على الوقوع في الإبهام والإلغاز، فمما يبسط عبارته ويبينها الأصل الذي استمد منه، فإنك إذا طالعت كتاب السيوطي لم ترجع بكبير فائدة في تحرير هذا، فإذا نظرت تقييد البلقيني فيه وجدت الكلام واضحا. والكلام المذكور فيهما أصلا مفتقر إلى الرجوع إلى المصنفين في هذا العلم خاصة، وهم المصنفون في علم القراءات. والمقصود أن الناظم ذكر هنا مسألة من المسائل المتعلقة بالوقف على مرسوم المصحف، وهي مسألة الوقف على ما رسم بالتاء المفتوحة وأصله تاء تأنيث مربوطة، وبين أن القراء مختلفون فيه، فمنهم من يقف عليه بالتاء اتباعا للرسم، ومنهم من يقف عليه بالهاء. وأما المسألة الخامسة فهي الوقف على ويكأن، وإليها أشار بقوله وويكأن للكساء وقف منها على اليا وأبو عمرو على كاف لها وغيرهم قد حملا، ذاكرا اختلاف القراء في الوقف على هذه الكلمة الواردة في قوله تعالى ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فذكر أن مذاهب القراء فيها ثلاثة: الأول الوقف على الياء وي، الوقف على الياء وي، وعزاه إلى الكساء وأطلقه، وقيده السيوطي في الإتمام بأنه في قراءة الكساء من رواية الدوري، بأنه في قراءة الكساء من رواية الدوري. والثاني الوقف على الكاف ويك، وهو لأبي عمرو بن العلاء البصري، وهو لأبي عمرو بن العلاء البصري. والثالث الوقف على آخر الكلمة وهي النون المشددة ويكأن. فالقراء مختلفون في الوقف على هذه الكلمة وفق المذاهب الثلاثة المذكورة. وأما المسألة السادسة وقوله في آخر البيتين وغيرهم قد حمل، أي قد جعل الوقف على آخر الكلمة، أي قد جعل الوقف على آخر الكلمة، وقع في بعض النسخ كمل، وقع في بعض النسخ كمل، وهو مبين للمعنى المذكور. وأما المسألة السادسة وهي الوقف على مال، الوقف على مال، وإليها أشار بقوله ووقفوا بلا منحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي السابقين فعلى ما وقفوا وشبه ذا المثال نحوه قفوا، أي أن القراء مختلفون في الوقف على اللام من قوله تعالى ما لهذا الرسول، فإن اللام في رسم المصحف أثبتت مفصولة عن كلمة هذا تابعة لما قبلها، فذكر أن للقراء فيها مذهبان، أن للقراء فيها مذهبان: أحدهما الوقف على اللام، الوقف على اللام، وعزاه لأبي عمرو والكسائي، وعزاه لأبي عمرو والكسائي، وهو أحد الوجهين للكسائي، وهو أحد الوجهين للكسائي، فإنه يقف على ما وعلى اللام، فإنه يقف على ما وعلى اللام. وأشار إليهما بقوله ما عدا الموالي السابقين، جاعلا أبا عمرو بن العلاء وعليا الكسائي من الموالي، وهم من لم يكن صليبا من العرب. والمعروف أن أبا عمرو بن العلاء تميمي مازني فهو عربي صرف، وأما الكسائي فإنه من الموالي ويمكن الاعتذار له بأنه جعل الحكم للاثنين باعتبار التثنية كقولنا في الشمس والقمر هما القمران فجعلنا اسم القمر للاثنين مع كونه مختصا بأحدهما. والمذهب الثاني الوقف على ما وهو مذهب بقية القراء موافقا الوجه الثاني للكسائي وأشار الناظم إلى أن غير هذا المثال يلحق به وذكر السيوطي في الإتمام تلك الملحقات فقال: ما لهذا الكتاب فما لهؤلاء القوم فما للذين كفروا. ثم قال: اتباعا للرسم إذ تفصل فيه وأشار الكسائي بعد كلامه هذا إلى أن عن الكسائي وجه ثان وهو الوقف على ما زائدا على ما اقتصر عليه في النقايا وقد تقدم بيانه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: النوع الثالث الإمالة. حمزة والكساء قد أمالا، ملياء أصله اسمنا وأفعالا، أنها بمعنى كيفما بالياء رسم، حتى إلى لدى على زك التزم، إخراجها سواهما لم يملي إلا ببعض لمحل أعدلي. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الثالث من الأنواع الستة الراجعة إلى الأداء، فقال: النوع الثالث الإمالة، وهذا هو النوع الحادي والعشرون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده، وبين فيها أربع مسائل. فالمسألة الأولى: كون الإمالة في قراءة حمزة والكسائي. والمسألة الثانية: بيان محل الإمالة عندهما والمسألة الثالثة: ذكر المستثنيات أو ذكر المستثنى من الإمالة مما رسم بالياء والمسألة الرابعة: وقوع الإمالة عند بقية القراء سوى الأولين المذكورين ولم يبين حد الإمالة مع شدة الحاجة إليه حد الإمالة مع شدة الحاجة إليه، وأشار إليه السيوطي في الإتقان فقال: الإمالة أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة، أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء كثيرا، وبالألف نحو الياء كثيرا، انتهى كلامه. وذكر نحوه في إتمام الدراية، وذكر نحوه في إتمام الدراية. فحقيقة الإمالة تقريب الفتحة من الكسرة، تقريب الفتحة من الكسرة، والألف من الياء، والألف من الياء، من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه، من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه. فمدار الإمالة على أمرين: أحدهما أن تقرب الفتحة والألف، أن تقرب الفتحة والألف، فتقرب الفتحة إلى الكسرة، وتقرب الألف إلى الياء، فتقرب الفتحة إلى الكسرة، وتقرب الألف إلى الياء. فكلمة مثوى تكون مثوي، فكلمة مثوى تكون مثوي، فتقرب فتحتها إلى الكسرة، وتقرب الألف إلى الياء. والآخر اجتناب القلب الخالص، أي تحويلها ياء، والآخر اجتناب القلب الخالص، أي تحويلها ياء، والإشباع المبالغ فيه، والإشباع المبالغ فيه، أي المقارب من الياء، أي المقارب من الياء. فأنت تقول مميلا والضحي، والضحي، ولا تقول مخلصا الإمالة ياء والضحي، والضحي، ولا تشبع الإمالة حتى تزيد عن قدرها فتقول والضحي، فإن الإمالة هنا أشبعت حتى قاربت الياء. وتسمى هذه إمالة محضة، وتسمى هذه إمالة محضة، ويقال لها أيضا إضجاعا وبطحا، ويقال لها أيضا إضجاعا وبطحا. فجعلها إمالة محضة لتمييزها من الإمالة الصغرى وهي التقليل، لتمييزها من الإمالة الصغرى وهي التقليل. وتسميتها إضجاعا لما يقع في صورة النطق من مد الألف والفتحة مطروحة كالمضجع، مطروحة كالمضجع. وتسميتها بطحا باعتبار صورة الإضجاع، باعتبار صورة الإضجاع، وكأن الفتحة والألف تبطحان حتى تكون الفتحة قريبة من الكسرة، وتكون الألف قريبة من الياء. وأما المسألة الأولى وهي كون الإمالة في قراءة حمزة والكسائي، فأشار إليها بقوله: حمزة والكسائي قد أمالا، حمزة والكساء قد أمال، وقوله الكساء لأجل الوزن، وإلا فهو الكسائي، وإلا فهو الكسائي منسوب إلى كساء كان له، منسوب إلى كساء كان له. فأصل هذا الباب وهو الإمالة شائع عند حمزة والكساء المسميين بالأخوين، المسميين بالأخوين، وهما مع عاصم يشملهم اسم الكوفيين، يشملهم اسم الكوفيين. فمن أكثر القراء إمالة حمزة والكسائي. وأما المسألة الثانية وهي محل الإمالة في قراءة الأخوين، فأشار إليه بقوله ملياء أصله اسما أو أفعالا، أنا بمعنى كيف ما بالياء رسم. فمحل الإمالة عندهما إجمالا هو ثلاثة مواضع. أولها ما أصله ياء من الأسماء والأفعال، ما أصله ياء من الأسماء والأفعال. قال السيوطي في الإتمام كموسى وسعى ومثواكم ومأواكم، كموسى وسعى ومثواكم ومأواكم، انتهى كلامه. ويعرف أن الاسم يائي بجمعه، ويعرف أن الاسم يائي بجمعه بتثنيته، فموسى مثناه ايش؟ موسيان، فموسى مثناه موسيان، كقولك في صالح صالحان. وأما الفعل فيعلم كونه يائيا بجعله مضارعا مردودا للنفس، بجعله مضارعا مردودا للنفس. ففعل سعى تقول فيه سعيت، ففعل سعى تقول فيه سعيت. فإذا كان الاسم أو الفعل يائي الأصل فإنه يمال حينئذ. والثاني أن بمعنى كيف، والثاني أن بمعنى كيف، قال في الإتمام نحو فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم، انتهى كلامه. وأن هنا بمعنى كيف، بمعنى كيف. والثالث ما رسم بالياء، ما رسم بالياء، قال السيوطي في الإتمام واويا كان أو مجهولا كمتى وبلا، واويا كان أو مجهولا كمتى وبلا، كمتى وبلا، انتهى كلامه. أي ما رسم على صورة الياء لا على صورة الألف، سواء كان أصله واويا أو كان مجهول الأصل، نحو متى وبلا. وأما المسألة الثالثة وهي بيان المستثنى من الإمالة مما رسم بالياء، فإليه أشار بقوله حتى إذا لدى على زكى التزم، أي أن هؤلاء الكلمات الخمس رسمنا بالياء ولا تجري فيهن الإمالة، وهن حتى وإلى ولدى وعلى وزكى، فيخرجن مما تقدم. وهذا معنى قوله التزم إخراجها، أي أنها لا تجعل ممالة. وأما المسألة الرابعة وهي وقوع الإمالة عند بقية القراء، فأشار إليه بقوله سواهما لم يملي إلا ببعض لمحلها اعدلي، سواهما لم يملي إلا ببعض لمحلها اعدلي، أي أن بقية القراء لم تكن الإمالة عندهم أصلا مضطردا، لم تكن الإمالة عندهم أصلا مضطردا، وإنما تجيء في بعض المحال. قال السيوطي في الإتمام ولا يميل غيرهما شيئا، ولا يميل غيرهما شيئا إلا أبو عمرو وورش وأبو بكر، يعني من شعبة، وأبو بكر أي شعبة وهو بكر بن عياش، وحفص وهشام في مواضع معدودة، في مواضع معدودة محلها كتب القراءات، وأشرنا إليها في التحبير، محلها كتب القراءات وأشرنا إليها في التحبير، انتهى كلامه. وقد أشار إليها في التحبير ثم في كتاب الإتقان. والمقصود أن الإمالة أصل عند الأخوين حمزة والكسائي، وأما غيرهما فهي في مواضع معدودة معلومة. ولحفص من الإمالة من طريق الشاطبية لنا موضع واحد، وهو قوله تعالى مساعد في أي آية؟ في قوله تعالى بسم الله مجريها ومرساها، كلمة مجريها في قوله تعالى وقال اركبوا بسم الله مجريها ومرساها، فمجريها ممالة لحفص ولم يمل له من طريق الشاطبية سوى هذا الموضع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله النوع الرابع المد، نوعان ما يوصل أو ما يفصل، وفيهما حمزة ورش أطول، فعاصم فبعده ابن عامر مع الكساء فأبو عمرو حري، وحرف مد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الرابع من الأنواع الستة الراجعة إلى الأداء، وهو النوع الثاني والعشرون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده، وبين فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنواع المد، والمسألة الثانية مراتب المد عند القراء السبعة، مراتب المد عند القراء السبعة، والمسألة الثالثة محل اتفاقهم واختلافهم في المد، محل اختلافهم واتفاقهم واختلافهم في المد. ولم يبين الناظم حد المد، ولا السيوطي في أصله ولا شرحه، في أصله ولا شرحه. وأما في الإتقان فقال عبارة عن زيادة مط، عبارة عن زيادة مط في حرف المد، في حرف المد على المد الطبيعي، في حرف المد على المد الطبيعي، وهو الذي لا تقوم ذات الحرف دونه، وهو الذي لا تقوم ذات الحرف دونه، انتهى كلامه. وفيه بيان أن حقيقة المد زيادة مط في الصوت، زيادة مط في الصوت. في حرف المد تزيد على قدر ما يكون منه في المد الطبيعي، والمراد بالمد الطبيعي ما يلازم ذات الحرف، ما يلازم ذات الحرف ولا يمكن نطقه دونه، ولا يمكن نطقه دونه. وحروف المد عندهم ثلاثة، أولها الألف، وثانيها الياء المكسور ما قبلها، وثالثها الواو المضموم ما قبلها. فالزيادة فيما يكون طبيعي، وهي مجموعة في كلمة نوحيها، وهي مجموعة في كلمة نوحيها، وهي النون وهي الضمة، ايش كنا احنا، ايش المكسور ولا المضموم، لا وهي الياء، الياء الساكن ما قبل المكسور ما قبلها، الياء المكسور ما قبلها، والواو المضموم ما قبلها، الواو ما مضموم ما قبلها، وهي مجموعة في كلمة نوحيها. الواو هنا ضم ما قبلها وهي ساكنة، والياء هنا ساكنة وكسر ما قبلها. وأما الفتحة فلا تحتاج إلى ذكر الفتح قبلها لأنه مضطرد، فكل ألف يكون ما قبلها مفتوحا. وأما المسألة الأولى وهي أنواع المد، فهي المذكورة في قوله نوعان ما يوصل أو ما يفصل، نوعان ما يوصل أو ما يفصل. ولم يشر المصنف تبعا لصاحب الأصل إلى مأخذ التنويع، إلى مأخذ التنويع، فإن النوعين المذكورين المد المتصل والمنفصل متقابلان، لكنهما لا يجمعان مأخذا معتدا به في القسمة. والمأخذ المعتد به أن أنواع المد اثنان، أن أنواع المد اثنان، أحدهما المد الأصلي وهو الطبيعي وتقدم، المد الأصلي وهو الطبيعي وتقدم، والآخر المد الفرعي، المد الفرعي وهو ما كان سبب المد فيه همز أو سكون، ما كان فيه سبب المد همز أو سكون. فله نوعان أيضا، فله نوعان أيضا، أحدهما مد فرعي سببه الهمز، مد فرعي سببه الهمز، وهو المد المتصل والمد المنفصل ومد البدل، المد المتصل والمد المنفصل ومد البدل، والآخر ما سببه السكون، ما سببه السكون، وهو المد اللازم والعارض للسكون، المد اللازم والعارض للسكون. ويتبين من هذا أن نوعي المتصل والمنفصل يتعلقان بما سببه الهمس، يتعلقان بما سببه الهمس. وقسيمهما، ايش قسيمهما اللي معهم؟ مد البدل. وقسيمهما مد البدل، ويفترقان في شيء وهو أن الهمزة في مد البدل تجيء قبل حرف المد، تجيء قبل حرف المد، وأما في المتصل ومنفصل فتجيء الهمزة بعد حرف المد، فتجيء الهمزة بعد حرف المد. فمثلا قولنا جاء وما أنزل، جاءت الهمزة بعد حرف المد، وأما قولنا آمنوا فجاءت الهمزة قبل حرف المد. فيكون هذان النوعان المتصل والمنفصل نوعان باعتبار أن سببهما الهمزة مع مجيئها بعد حرف المد، أن سببهما الهمزة بعد لمجيئها بعد حرف المد. وهذا هو مأخذ القسمة الملاحظ عند الناظم وصاحب الأصل، هذا مأخذ القسمة الملاحظ عند الناظم وصاحب الأصل. وإن كان الأولى الإفصاح عن أنواع المد بما يجمع شتاتها، ولعله ما اقتصر عليه باعتبار كثرة الوارد منهما في القرآن، وبين السيوطي رحمه الله في الإتمام حقيقة المتصل والمنفصل. فأما المتصل فقال فيه بأن يكون حرف المد والهمزة في كلمة، انتهى كلامه، مثل جاء. وأما المنفصل فقال في الإتمام بأن يكون في كلمتين، انتهى كلامه، مثل ما أنزل، وأما المسألة الثانية وهي مراتب المد عند القراء السبعة فأشار إليها بقوله وفيهما حمزة ورش أطول فعاصم فبعده ابن عامر مع الكسائي فأبو عمرو حري، ذاكرا أن لهم أربع مراتب. المرتبة الأولى هي لحمزة وورش، وقدرها السيوطي في الإتمام قائلا ولهما ثلاث ألفات تقريبا في الأشهر عند المتأخرين، انتهى كلامه. والمرتبة الثانية هي لعاصم، وقدرها السيوطي في الإتمام بقوله وله ألفان ونصف تقريبا، والمرتبة الثالثة هي لابن عامر والكسائي، لابن عامر والكسائي. وقدرها السيوطي في الإتمام بقوله ولهما ألفان تقريبا، ولهما ألفان تقريبا. والمرتبة الرابعة هي لأبي عمرو البصري، وقدرها السيوطي بقوله في الإتمام وله ألف ونصف تقريبا، وله ألف ونصف تقريبا. انتهى كلامه. وعبارته وعبارة السيوطي في الإتمام بعد ذكر الأطول، وعبارة السيوطي في الإتمام بعد ذكر الأطول وهما حمزة وورش أن قال فعاصم فابن عامر فالكسائي فأبو عمرو، فعاصم فابن عامر فالكسائي فأبو عمرو. انتهى كلامه. وهو خلاف ما جرى عليه في الإتمام من جعل ابن عامر والكسائي في مرتبة واحدة، من جعل ابن عامر والكسائي في مرتبة واحدة. وأصل تقدير المد يؤخذ بالتلقي صوتا، وأصل تقدير المد يؤخذ بالتلقي صوتا، فهو سماعي. ثم قصد المتأخرون إلى تقديره، ثم قصد المتأخرون إلى تقديره تقريبا له وإعانة على ضبطه، تقريبا له وإعانة على ضبطه. ولهم مذهبان مشهورا، ولهم مذهبان مشهورا. أحدهما تقديره بالألفات، تقديره بالألفات، والآخر تقديره بالأصابع، تقديره بالأصابع. والموافق منهما صناعة التجويد، أي المذهبين الموافق صناعة ترتيل القرآن. لماذا؟ طيب لماذا؟ والمنافق والموافق صناعة الترتيل الأول، لأن أداء القرآن صوتي، لأن أداء القرآن صوتي، والألف ألصق منه بالأصبع، والألف ألصق منه بالأصبع. ثم التفاوت في قدر الألف الصوتي أقل من التفاوت في قدر التقدير بالإصبع، أقل من التفاوت في قدر التقدير بالإصبع. فإن الناس يتقاربون في نطقهم بالألف، وإن وقع فرق بينهم فهو يسير، وأما الاعتداد بالأصابع فمتفاوت. فالمذهب الأقوى تقديره بالألفات، وهو الجاري عند الحذاق من المتأخرين. وسبق أنه وقع للتقريب والإعانة على الضبط، وإلا فأصله صوتي يؤخذ بالتلقي. ومراتب المد المذكورة مما اختلف القراء في الأخذ بها لمشقة الفصل بينما تقاربا، وصار الفرق بينه نصف ألف، فعمدوا إلى جعلها ثلاث مراتب. الأولى المد، الأولى المد، أو الأولى ست حركات، الأولى ست حركات، ويسمونه مدا، وجعلوا له اسم المد لأنه أطولها، وجعلوا له اسم المد لأنه أولها. وقلنا الأولى ولا الأول؟ الثانية أربع حركات وتسمى توسطا، أربع حركات وتسمى توسطا، والثالثة حركتان وتسمى قصرا، حركتان وتسمى قصرا، وهي الموافقة لصفة المد الطبيعي. فأصل المد يدور بين المرتبة الأولى والثانية. وأما المسألة الثالثة وهي محل اتفاقهم واختلاف في المد، فأشار إليها بقوله: وحرف مد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل، أي أن القراء مجمعون على تمكين المد في المتصل، ومعنى طرا أي جميعا، واختلفوا في المنفصل، واختلفوا في المنفصل. قال السيوطي في الإتمام: ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف مد، ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف مد. ثم قال عند ذكر خلافهم في المنفصل، ثم قال عند ذكر خلافهم في المنفصل: فقالون والبزي وابن كثير يقصرون حرف المد فلا يزيدون على ما فيه من المد الذي لا يوصل إليه. فقالون والبزي، فقالون والدوري، فقالون والدوري وابن كثير يقصرون حرف المد فلا يزيدون على ما فيه من المد الذي لا يوصل إليه، والباقون يطولونه. انتهى كلامه، أي أن من القراء من لا يمد المنفصل ويجعله قصرا كالمذكورين، ويجعله قصرا كالمذكورين. فمثلا قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، الآية تكون قصرا بقراءتك: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، الآية، وتكون توسطا بما أنزل إليك، وتكون مدا بما أنزل إليك، إلى آخر الآية. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى في الدرس القادم. وأنبه إلى أمرين: أحدهما أنه من كان له درس يتصل بهذا الكتاب فإنه يرسله في ورقة لنجيب عليه في آخر الدروس، ولا يرسله على رسالة جوال ليتعم الفائدة. وثانيها سيكون يوم الجمعة بإذن الله تعالى يوم علمي في شرح الكتاب 12، وهو الأرجوزة المئية في السيرة النبوية لابن أبي العز، كما يكون إن شاء الله تعالى في الجمعة التي تليه يوم علمي أيضا في شرح الزيادة الرجبية وشرح المعاني الحسان في نصح إيش أهل الإيمان، جعل الله وإياكم منهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.